لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم انتهينا عند قول الشيخ السعدي رحمه الله: وسائل الأمور كالمقاصد، واحكم بهذا الحكم للزوائد. قاعدة الوسائل لها أحكام المقاصد من أعظم القواعد التي يحتاج إليها في باب الأحكام وفي باب الفتاوى. الحاجة إليها في باب الفتاوى كثير، واقعة جزئية يكون السؤال عن، يكون توصيف الواقع الذي يطلب فيه الفتوى، أنه لدينا عبادة ما ولا تتأتى إلا بالوسيلة الفلانية أو نحو. في باب الأحكام عندي قاعدتين كبار جدا هم يمكن أن تعتبرهم صور أخرى من صورة من صياغة هذه القاعدة، وقد تكلمنا عليهم مرارا في أصول الفقه في الاعتبار المصالح المرسلة كمصدر من مصادر الأحكام، واعتبار سد الذرائع كمصدر من مصادر الأحكام. يبقى إذن القاعدة بصياغتها العامة نستفيد منها في أبواب الفتاوى، ولها صورتين خاصتين بالأمر بيأخذ فيها بيجري فيها مجرى الأحكام. يقول الشيخ الشثري حفظه الله: يراد بوسائل الأمور الطرق المفضية إلى المقاصد، والمقاصد الغايات، والأمور المرادة والمطلوبة، والزوائد الأمور المتممة للفعل. يبقى القاعدة كلمتنا عن نوعين، عن الوسائل وعن الزوائد. ويعني هذا من باب يعني التأكيد على أن يعني أن الكلام على الزوائد كالكلام على المقاصد على الوسائل، ومعظم العلماء لا يضع هذا في صياغة القاعدة وإن كان يضعها في شرحها وبيانها. يقول: والوسائل إن كان لها حكم مستقل في الشريعة بالوجوب أو التحريم فأنها تأخذ حكمها الأصلي في الشريعة. دي مسألة مهمة جدا، إن هذه القواعد القاعدة دي وغيرها أكدنا على المعنى ذا مرارا، لا ليس موضوعها إعادة النظر فيما ثبت فيه الدليل، لأن ده سيكون أقل ما يقال فيه اجتهاد في مصادمة النص، بل إن هذه القواعد إما أن تأتي من نص شرعي، وإما أن تأتي باستقراء مجموع جزئيات في الشريعة. طيب لو أنا بعد ما اعتبرتها قاعدة بدا لي إن إحدى الجزئيات منصوص عليها على خلاف حكم القاعدة، أقول إذن هذه الجزئية بالنص لا تدخل في هذه القاعدة. فلو القاعدة دي ما ثابتة بنص أقول وقد استثني منها كذا وكذا. عايز يعني ده إيه الامتثال، سمعنا وأطعنا. عايز أجود الأمر أكتر وأتقنه أحسن، أبحث عن المبرر الذي من أجله استثنى الشرع هذه الجزئية من عموم تلك القاعدة. فلما يبقى ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر، ثم يأتي الإذن في بيع العرائض، فنقول ما نقولش بقى إنه وهذا يخالف القاعدة فنرد الحديث، ولا يوجد من قال هذا فيما نعلم، لأن عادة لو المخالفة بالإذن فالمعظم بيعتبروا إيه تخصيص، فنقول فعلا يبقى القاعدة دي استثني منها إيه كذا وكذا، رخص فيه ويبقى كده امتثلنا. مزيد من الإتقان والفهم ندور على السبب اللي من أجله إيه استثني هذا الذي استثني. لكن في النهاية المسائل اللي فيها يعني نص أو خطاب شرعي خاص مش هرجع أدور على قاعدة أطبقها عليه، ولو هو داخل تحت عموم قاعدة أغير صياغة القاعدة، أو على الأقل أذكر أنها هذه القاعدة لها أحوال لا تنطبق عليها لثبوت النص على خلاف. طب لو أنا جايب القاعدة من استقراء ده من باب أولى، يبقى أنا الاستقراء بتاعي ناقص. لو أنا قلت أنا استقرأت نصوص الجزئيات فطلعت منها بقاعدة كلية وبعدين رحت جايب جزئية على خلاف القاعدة، يبقى أنت فين الاستقراء اللي عملته؟ ما أنت كده وأنت بتستقرأ كان لازم إيه تمر على الجزئية اللي هي على خلاف باقي أخواتها، فتقوم في صياغة القاعدة تراعي هذا. إذن لا مجال إن أنا بأنشئ قواعد عشان أعيد بحث ما ثبت فيه الإيه الدليل، لكن العكس أنا باخد اللي ثبت بيه الدليل ممكن أخرج منه بقاعدة. طب القاعدة هعمل بها إيه طالما أنا جايبها من مجموعة الجزئيات؟ لا هجيبها هستعملها فيما يستجد المسائل، ودي أصل قاعدة الاعتبار المصالح المرسلة وقاعدة سد الذرائع. إن العلماء قالوا والله إحنا عندنا أن الشرع منع من أشياء وعلل المنع بأنه يفضي إلى مفاسد، فعلمنا أن الشرع أتى بسد الذرائع. طيب ما خلاص مع المسائل اللي فيها كده وردة في النص، قالك لا. طب ماذا لو أن شيئا ما لم يكن في زمن الوحي ذريعة غالبة للمفسد ثم جد في حياة الناس أن أصبح هذا لسبب أو لآخر ذريعة غالبة إلى المفسد، فهل نقول للناس أن دين الله عز وجل يمنعكم من هذا الأمر بمقتضى هذه القاعدة بمقتضى هذا الاجتهاد؟ الجمهور يقولون نعم. يبقى أنا سأضيف محاذير أنه يمكن لعلماء الأمة المجتهدين أن يضيفوا محاذير مش من عند أنفسهم ولا بهواهم، لكن لأنه علموا من الشرع أن الشرع إذا حرم شيئا حرم الأسباب المفضية إليه. طب ما هو ده خلاص من الشرع اكتمل وعرفنا كلامك. لا، وإذا جد في حياة الناس إن شيء لم يكن ذريعة للمحرم أو لم يكن ذريعة غالبة للمحرم ثم صار ذريعة غالبة للمحرم، فحينئذ يفتى بمنعه من هذا الباب. يبقى إذن ده اللي أنا استفدت من الإيه من القاعدة. يبقى القاعدة هاخدها من مجموعة جزئيات منصوص عليها، غير مقبول إن أعيد بحث هذه الجزئيات ولا غيرها مرة أخرى طالما فيها نصوص، لكن احنا نخرج منها بالقاعدة وطبقها في الفتاوى تبقى موقف جزئي لأحد المكلفين في موقف ما فيه الوسيلة متعينة لواجب أو العكس لمحرم فتطبق فيها القاعدة على سبيل الفتوى، أو يبقى أمر استجد في حياة الناس وصار عاما فنطبق هذه القاعدة ونأخذ منها حكم يخاطب به أهل ذلك الزمان بما استجد عندهم من أمور. إذن الاحتراز اللي هو بيقوله لنا في الأول ده احتراز مهم جدا، بيقول الوسائل إن كان لها حكم مستقل أنت هتصنفها أنها إيه وسيلة، لكن أنت لا إخطاب بيقول لك يعطيها حكم بالوجوب أو التحريم فإنها تأخذ حكمها الأصلي في الشريعة، مش محتاجين الاجتهاد بقى من عندي الإيه النص. مثال ذلك أن يتوسل الإنسان لوطئ الأجنبية بعقد النكاح، فهذا فيه دليل من الشارع يدل على جوازه وحله. أما إذا لم يرد دليل يخص تلك الوسيلة فإن الوسائل على ثلاثة أنواع. يبقى أنا هنا بتكلم على الوسائل التي ليس فيها نص. طيب بيقول اللي يندرج تحت عنوان الوسائل اللي بقى لازم في علاقة بينها وبين ما صنفناه بأنه مقصد، سواء الطاعة يقصد إلى فعلها أو شيء محرم لذاته لعل فيه والمفسدة ظاهرة فيه، يبقى ده محرم لذاته. وبعدين لو في وسائل بتفضي إلى هذا المحرم ثبت النص فيها يبقى مش هنعيد بحثها. يبقى الكشف العورة وعكس ستر العورة، يعني كشف العورة ذريعة قد تؤدي إلى الزنا، يبقى الزنا محرم لذاته لأنه فاحشة ومقتا وساء سبيلا، لأنه يؤدي إلى اختلاط الأنساب. لأنه طيب ستر العورة وسيلة، طيب نبحث هي غالبة ولا نادرة؟ لا ما نبحث. ليه؟ لأنه جاء الأمر بستر العورة والنهي عن كشفه، يبقى ده حكمها مستغني عن هذا الاجتهاد. ولكن نحن ندرك المسألة العكسية بقى. نقول إن الشرع إذا حرم كشف العورة وإذا أمر بسترها فنحن علمنا من هذا عكس القاعدة، إنه كشف العورات ذريعة تؤدي إلى الزنا. ونحذر الناس إن الله ترك على لم لا يحرم شيء إلا إذا كان مفسدة محضة أو كان مفسدة راجحة أو يفضي إلى مفسدة محضة أو راجحة. قل إذا تسهلتم بستر العورات يكثر فيكم بكشف العورات يكثر فيكم الفواحش. لماذا؟ لأن الله أمر بستره وجعل هذا من العفاف، وذكر قرن بين مسألة البصر وحفظ الفرج في مواطن كثيرة من أعظمها سورة النور، سورة النور بتقرن لهذا المبنى. طيب الخلوة بالأجنبي، فحد يقول إيه؟ والله ما ممكن يبقوا ثقة، ممكن يبقوا ثقة. نقول له إحنا لو كان الأمر محل اجتهاد كنا عدنا نتفاوض، يعني الخلوة ماذا، لكن الأمر حسم والشرع نهى عنه وغلظ فيه، غير مقبول إعادة طرحه مع يعني من نفاذ قام مشيد. طب اللي هم أعادوا طرحه وانتهوا جهلا منهم بالشريعة إلى إن والله لو محل ثقة هي متربية كويس هو متربي كويس ما فيش مشكلة، وبعدين يعانوا قصة مريضة وطبيب ومدرس وطالبة ومش عارف إيه، ويتكرر الأمر يعني مرات ومرات، والشيطان يصدهم عن التراجع خطوة للوراء وإعادة النظر. أيوة هي متربية وهو ثقة، لكن الشرع قال لنا ما خلى رجل بامرأة إلا وكان ليه الشيطان ثالثهما. الأمر الآخر لما تتحرك الدوافع مين هيعرف وإمتى سايبهم مع بعض، وبالتالي اللي اتحرك عنده الدوافع بدأ يرسل رسائل ضمنية للتاني، طبعا التاني هيعاملها بحزم، ما ممكن يخاف انه يتهم بسوء الظن انت كده، ودي طالبة هتقول له استاذها وانت لما بتقول لي الواجب ده انت ابدعتي في هذا الواجب وانت مش عارف ايه انت كده كأنك ده كلام، هيقول لها انت سيئة الادب وانا اسمع ام ابوكي وانا اسمع ام اخوك الكبير. طيب قبل دي ما الشيطان والقصر في مدرس كان بيدي درس الطالبة وما حصلش بينهم حاجة، في احنا بنقولش ان افضاء هذا حتمي، ولكن انت النماذج وخد بالك القاعدة اللي بيقولها في علم الجريمة ان ما يكشف من الجرائم 5% او 10% او اقل، لما تلاقي نوع ده من الجرائم يبقى لان في مجرم بيتسطر بجريمته، في مجرم بيهدد الطرف، بالذات هنا جريمة الطرفين، يعني الطرف الأولا ممكن برضا الطرفين ويظلوا برضا أبدا، وممكن في طرف مستضعف وخايف إلى غير ذلك. هنقول ده لو افترضنا جدلا إن ما كانش عندي نص والتجارب دي كلها أدت لكده، كنا نصل للنتيجة اللي قالها ابن مسعود رضي الله عنه: لا يخلون رجلا بامرأة ولو كان حافظا القرآن. ولو كان حافظا القرآن دي على فكرة احنا محتاجين نكررها على نفسنا، نتعلم الشرع ونقول والله الناس فاهم الموضوع غلط، والناس موضوع، وبعدين نرجع تاني الشيطان يستدرج البعض، بس افترض العلم الشرعي بقى لا مش معقول، او في حفظ لا ده هو الشرع لم يستثني. تمام، يبقى إذن مش هنعيد بحث الايه، بحث موضوع المصافحة ولا الخلوة ولا كل ده، طالما ان الشرع نهى عنه. ولازم تعلم ان الشرع اذا طالما نهى عنه يبقى فيه احتمال معتبر، مش نسبة نادرة، او على الاقل لا يوجد اي حرق، يعني ما فيش اي ضرر من ان يعني ال ال ال ال ال ال اخذ هذه الحيطة. بل انه خد بالك مسألة مثلا المحرم ومسألة المصافحة بتعفي من حرج اجتماعي كبير جدا. يعني الناس في الاخر قالوا ايه؟ لو هو مؤدب وهي مؤدبة، لو هو ثقة. طيب هو انت في حياتك لا تخالط الا الثقات، ما انت ممكن يبقى جارك هوش الثقة اللي انت شايفها دي، وممكن يبقى المدرس ده ثقة وده وسط وده لا ده، فيجي ساعتها يقول بس انا هو ده انا قلقان منه، بس اتحرج اقول له لما يجي يصافح بنتي ولا زوجتي لا، ما هو عارف انها بتصافح غيره. فتبص تلاقي انه في الاخر مضطر اما انك تتهم الناس بالباطل بمجرد الظن، وما ينفعش تتهم حد بمجرد الظن. طب تيجي انت لكن عايز تحرص انت تلاقي نفسك مش قادر لانه ساعتها، لكن لما يبقى ده قاعدة يبقى الامر مش انك بتتهم التاني، الامر ده امر شرعي، فيعطي يجعل هذا يسير جدا ومتقبل جدا اجتماعيا. زي ما ناس كتير يقول لك انا لو ما انا لو ما سلمتش على قريباتي بالذات اللي هم ممكن يكونوا اكبر سنا في سن الوالدة او كده، اللي هم بقى ايه بيبقوا اسمهم عماته وخالاته مجازا، طبعا عماته وخالاته دول محارمه، لو هو لكن هي اللي نص البلد يبقوا عماته وخالاته، فهو يقول ومع هذا في النهاية لما بيعرفوا ان ده لا بيسلم عليها ولا على غيرها ما بيزعلوش، او يزعلوا مرة لكن في الاخر مش ان هو واخد منها موقف او ان هو يمنعها، لكن لو بقى يجي حد هنا دي ده راجل ثقة ممكن يصافح اهل بيتي وده لا مش ثقة، طب ما نبدع الامر من اوله. المهم انه ان اللي هيجي يعيد بحث المسألة غير مطروح وغير مقبول ان حد يقول لنا انه عايز يعيد ايه بحث المسألة فيها دليل، لكن التي ليس فيها دليل هي اللي ممكن نبتدي نشوف درجة افضائها، الوسيلة دي بتؤدي إلى المقصد بنسبة أدي. يقول أما إذا لم يرد دليل يخص تلك الوسيلة فإن الوسائل على ثلاثة أنواع: ألف وسائل مفضية للمقصود قطعا، هذه تأخذ حكم المقصود بالإجماع، ويعبر عنه أهل الأصول بقولهم ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، مثل أن غسل القدم لا يتم استيعابه إلا بغسل جزء من الساق فيكون غسل ذلك الجزء واجبا، ويعبرون عنه أيضا بقولهم ما لا يتم اجتناب الحرام إلا باجتنابه فهو حرام، فإذا لم يمكن اجتناب المحرم إلا باجتناب أمر آخر كان الآخر حراما، مثال ذلك إذا اختلطت الأخت بأجنبية فأن الأجنبية تحرم. لماذا؟ ذكرنا ده ممكن إيه حالة زي حالات حد بقى مثلا هم صغيرين راحوا في أسر راحوا في كذا، في النهاية إذا علم يقينا إنه مثلا أخته هي صغيرة أضيعت دار أيتام معينة مثلا بس ما عرفش مين فيهم، يبقى كل هؤلاء حرام عليه، لأنه في واحدة منهم أخته ليست غير معينة. نعم، كل اللي يحتمل أن تكون أخته إحداهن. ماشي، يبقى إذن بنقول مع إن هي أخته واحدة بس، وبالتالي لك يقول كلهن إيه حرام، طالما إنه في إمكان إن تكون إيه واحدة منهم أخته، يبقى اللي في نفس سنها اللي جوهم في معاها، طالما وجد الاشتباه يبقى إيه يبقى محرم. قال لماذا؟ لأنه لا يحل الوطء ولا العقد على الأخت، ولا يتم اجتناب هذا الحرام إلا باجتناب الأجنبية التي اشتبهت بها. ما المسألة دي قلناها، المسألة الجزئية دي قلناها في قاعدة أن الأصل في الفروج الحرمة، وبالتالي هو هذا الفرع يتأتى القول بالحرمة فيه من عدة إيه؟ من عدة جهات كاملة، عكس التي تفضي إلى المقصود دائما. بدل ما تفضي المقصود دائما في العبادات، لو هي حاجة متعينة زي أن يطول شوية في غسل القدم يأخذ جزء من جزء قد إيه ملي بقى 2 ملي، المهم أن يدرك بعينه أنه كده أخذ الكعبين وجزء من الإيه من العضد، يبقى انه ادرك كده انه اخذ الايه المرفق. فاذا كان في العبادات وسيله ما متعينه لا وسيله غيرها، يبقى واجبت العباده واجبه، تبقى هي ايه. وطبعا منها اذا كانت هي اصلا واجبه بالشرع زي الطهاره للايه بالصلاه، كل نداء بالصلاه كل خطاب بالصلاه خطاب بالايه بالتطهر للمحدث، يبقى هنا متى تجب الطهارة؟ بإرادة الصلاة مع الحدث. طب لو هو متطهر لا خلاص لا تجب، يبقى هنا بس ده من الأسباب من الوسائل التي تفضي قطعا إلى المقاصد بحكم الشرع. قال ما لا صلاة إيه إن الله لا أقبل صلاة بغير إيه طهور، يبقى صار هنا دي وسيلة مأمور بها شرعا أو متعينة شرعا للمقصد. طب متى الخطاب الجزئي بالأمر؟ أنا عندي مع كل دخول وقت صلاة خطاب يوجه لكل مكلف إن واجب عليه دلوقتي إيه الصلاة التي دخل إيه وقتها، ومعاه إذا كان محدثا خطاب بالإيه بالطهارة، يبقى إذا الخطاب الطهارة ده سيأتي حينئذ باعتبار هذه الطهارة مقصد وسيلة من وسائل هذا الإيه المقصد الذي هو الصلاة. طيب الأمر الثاني، يعني مش عايزين نستغرق قوي، يعني واحد بيقول لي لو هي في دار الايتام يعملوا تحليل دي ان ايه، هنسيب القاعده يعني تحليل الدي ان ايه يعني وسيله الان وفي بحوث حوله اعتبره لانه درجه، بس يا عم اعتبر المثال ده قديم شويه يعني عشان تفهم القاعده، بس يعني هو المثال كان غرضه نفهم القاعده. ف يعني نحن الان في عام 1900 مثلا شيء خلاص نتكلم واستبعد الدي ان ايه من الموضوع الله يكرمك. انا عارف طبعا ان احيانا المثال بيجعل المساله الفقهيه ايه تطرأ على الذهن، بس هو بالذات يعني ال ال ال ال يعني المساله دي فرعيه قوي فبلاش نخوض فيها. النوع الثاني، وسائل تفضي الى المقصود نادرا. خد بالك انا عندي المنصوص عليه فرغنا منه كويس، يجي حد يقول لي طيب انتوا خلاص قلتوا ان الله حرم النظر الى العوره وامر بسترها الاثنين، يبقى عندي هنا حاجتين جانبين، ان صاحب العوره يسترها والاخرين لا ينظروا اليها حتى لو هو كشفها، المفروض هنا الحمايه مزدوجه، وحرمه المصافحه حرمه الخلوه كل ده لانها ذرائع تؤدي الى الايه الى الزنا. فيجي يقول لي طيب ما هو مجرد خروج المرأة من بيتها يؤدي قد يؤدي إلى هذا، أو خروجها للمسجد أو سؤالها ده في هذا الباب أو في غيره، بنقول له ما ثبت إباحته برضو غير وارد نعيد بحثه إلا إذا تغير ظروف هذا الزمان. ماشي. وكمان بنقول كل اللي انت قلته ده كان موجود في زمن الشريعة، في زمن نزول الوحي، ولم ايه ولم يحرم. يبقى اخذنا من هنا تتمة القاعدة ان الشرع لم يعتبر النادر. يبقى لما نقول الوسائل لها احكام المقاصد ما تطبقهاش على الوسائل النادرة. ليه؟ لان في زمن التشريع كان في حاجات كتير لو احنا هنعدها كوسيلة هنحط احتمالات الواحد في الالف والحاجات دي تدخل معايا كوسيلة. بل انه الاظهر من كده اللي ممكن يبين لنا الموضوع بشكل واضح قوي الانتباذ، ورمضان جاي بقى واسئلة الخشاف والكلام ده، ممكن دي بدل الدي ان ايه الاخ السائل. طبعا انا ما اعرفش مين اللي كاتب السؤال، بس انا يعني كما تعلمون امزح معه. سؤال طبعا معتبر بس مش عايز اجاوب لانه يعني مش متثبت من اجابته، ده اول حاجة. والحاجة التانية موضوع الدي ان ايه ده موضوع طويل، يعني ممكن نبقى مرة نتكلم عليه، لكن الخشاف ممكن نتكلم عليه سهل يعني. مسألة الانتباه، مسألة طبعا كلمة النبيذ لما بتيجي معايا في كتب الفقه في نعني بها انتباه، هو القاء الثمر في الماء ليحلو طعمه، اللي هو شبه الخشاف عندنا. كان غرضه الجوهري عندهم زمان ان المية فيها مياه جوفية فيها نزلة ملوحة عالية فطعمها غير مستساغ، يقوم رامي فيه شوية زبيب أو تمر يقوم يأخذ زي ما احنا بنعمل كده موارد، سواء كان بيعملها بإيه بثمر، ينبذ الثمر في الماء. طيب كان طبعا عارفين السكريات بيسرع لها الإسكار تتخمر، فكانوا ساعات يعتبروه غرض مزدوج، يعني يضع ينبذ الثمر في الماء ليحلو طعمه، ولو بقى خمر مخفف لا بأس، عنده طبعا الخمر المعتقة والكلام ده، لكن يبقى فكانوا على الأقل ما عندهمش مشكلة لو قلبت خمر، بل يطلبون هذا. وكانوا يعني هو كان عادتهم يلقون الثمر في الماء من الليل ليحلو شربه في الصباح بدي الفترة، كان عايز الفترة دي تكون كافية انه يكون دخل في في التخمر. كان يستعملوا اواني تساعد على هذا من جذوع النخل، حاجة عضوية تزود كمان الكلام ده. فجاء الشرع بالنهي عن هذه الاواني والنهي عن انتباذ ثمرتين معا، لان ده مما يسرع التخمر، وكمان يجعل ادراك الطعم تداخل طعم حاجتين، لو حاجة واحدة يسهل جدا انك تدرك تغير طعمها. يعني من رحمة الله تبارك تعالى ألا يحرم علينا الا المفاسد الراجح. فكان في أول الإسلام مع اعتيادهم شرب الخمر وحبهم لها وسد الذريعة، يقول إن وجود النبيذ احتمال راجح أن يؤدي إلى شرب المسكر. فجاء قيود في الأواني وزيادة على كده ألا ينبذ ثمرتين مختلفتين. ثم لما استقر الامر واستقر تشريع الخمر يعني اذن في هذا الانتباه. ولذلك طبعا السؤال الدائم في الخشاب بنقول اللي الناس بتعمله بعيد عن الشبهة، ان معظم الناس بي بي بي بيعملوا كنوع من إعادة الرطوبة الماء للثمر المجفف، عايز يحوله تاني إيه؟ فبيعملوا إنه بيبقى ساعة ساعتين قبل تناوله، أو بيضعه في التلاجة. إذن صار القضية هي إيه؟ قال أن تضبط أنت ألا يصل إلى حد الإسكار. طيب، عايزين ناخد أعلى درجة احتياط، فالأفضل إن أنت تنبذ كل ثمرة في إناء وبعدين تخلطهم عند الأكل، ماشي؟ ده لو عايزين نحتاط على المشكلة. لكن إيه الأصل الجواز، لأنه اللي استقر عليه الأمر هو العبرة ألا تشرب إيه مسكرا. اللي جد هنا وده عكس معظم المسائل، إن الذريعة كانت عالية وبعدين قلت، كانت عالية القرب العهد بالجاهلية والاعتيادهم لشرب الخمر، وربما حتى كمان قدرتهم على التمييز بين الشراب الذي لم يصل لحد الإسكار وبين اللي وصل، لأنه كان في الغالب بيتعمدوا أن الحاجة تصل لحد الإسكار إلى غير ذلك. فإذا صار هنا ده إيه؟ نادر. فالنادر مع انه يظل ان ممكن حد ينساه، ويظل ان لا عبره بالنادر، ساعتها هيبقى الحرمه متعلقه بايه؟ لما نصل الى الاسكار فعلا، هو ده اللي ايه اللي محرم. واللي يتعمق طبعا ان هو يصل الى الاسكار هيبقى شرب خمر، واللي يقرب منه كذلك. مسألة النبيذ الأخرى، وإن كان غيرها خالص لكن برضو تقربنا من هنا، الجمهور على أن الخمر مشتق من التغطية، لأنها تخمر العقل أي تغطي، وبالتالي بيقولوا مدلول كلمة خمر لغة الثابت تحرمها بالكتاب والسنة والإجماع هي كل ما يخمر العقل. الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى ظن إن أهل اللغة لا يطلقون الخمر إلا على إيه؟ عصير العنب إذا قذف بالذبن. فقال أنا النص عندي في الإيه؟ في عصير العنب. طيب، وأما غيره مما طبعا مما ينتبذه الناس بس بغرض كمان ايه، حتى لو بغرض الخمر، قال اما غيره فلا يحرم قليله. انا ليا ان يكون القدر اللي هيشربه مسكر. الجمهور اعترضوا على هذا الكلام من جهتين، انه لفظ الخمر يشمل كل شراب مسكر فيحرم قليله وكثيره بإيه؟ بالنهي عنه. ثم يؤكد هذا حتى أن احنا أن الشرع لم يتركنا في هذه المسألة للرجوع إلى اللغة، وإنما جاء البيان ما أذكر كثيره فقليله إيه؟ حرام، وكل مسكر خمر. وبالتالي ده طبعا دايما العلماء يعدوه من الخلاف الشاذ، وإن قال به بعض أئمة الدين. وفرق بين المبتدعة الذين لا هم لهم إلا هذه المسائل، وبين أئمة يعني استشكل عليهم الأمر لسببه. بأن الإمام أبو حنيفة مسألة لغوية للأسف يعني بحثه اللغوي فيها أداه إلى خلاف المقصود، وأيضا لم يعني يثبت لديه الحديث القاضي على المسألة، مع انه في النهاية خد بالك يعني قول ابو حنيفة يقول انه ما سوى خمر العنب يحرم القدر المسكر منها. يبقى اذا هو الفرق هنا هيبقى ايه؟ في لو قطرات يسيرة. انما لو بتكلم على الاطباء يقولوا ان اي يعني لما اتكلم على الخمر اللي تكون فيها كحول، ما هي هتبقى خمر بتكون الايه؟ الكحول. انه يشرب كوبايه من اي عصير فاكهة تكون فيه كحول هيبقى كمية الكحول اللي فيه يعني كافية انها تعمل درجة اهتزاز للقوى العقلية. وبالتالي هو في الاخر كلامه انه كوب من اي نوع من الخمر حرام، بس الخمر العنب عنده القطرة منها ايه حرام، والجمهور يرون ان هذا من الشذوذ او من الخلاف شديد الضعف جدا. طيب الحاصل هنا، خلينا احنا في النبيذ اللي هو بتاع الخشاف ده، هذا لان بعد استقرار التشريع واستقرار يعني نفورهم من الخمر، صار الافضاء من هذا الانتباه، وان كان وضع ثمرتين او خلافه الذريعة صارت نادرة فلم يحرم من أجله. يظل طبعا لو وجد المحرم فهو محرم، لكن لن يكون منع من قبل وجوده. المنع من قبل الوجود اللي هو الإفضاء بتاعه إيه غالب. يبقى إذن لما يجي حد يطبق عندي قاعدة سد الذرائع، لن نقبل منه أن يجيب لي ذرائع نادرة، بالذات اللي كانت موجودة في زمن، يعني لو جاب حاجة كانت موجودة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم نقول له لا، احنا دي الشرع أباحها مع ما فيه مما تقوله. طب لو جاب لنا حاجة نادرة ولكن جديد، نقول له ما هو الشرع لم يمنع الذرائع النادرة، فلا يعني يحق لنا أن نمنع ايه الذرائع النادرة حتى لو كانت جديدة. أما الإمتى هنمنع من الذرائع؟ لما يكون استجد في زماننا شيء كان موجود في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لكن كان إفضاؤه إلى المحرم نادر، لكن صار لسبب أو آخر إفضاؤه للمحرم إيه غالب، أو شيء جديد. ولذلك كما ذكرنا ربما مثلنا بهذا مرارا، كلام علماء السعودية في منع قيادة المرأة للسيارة اللي تراجعوا عن، أو أظن معظمهم تراجع عنه مؤخرا، وقت ما هم كانوا بيقولوا على خلاف ما يعني يجذب البعض علينا لم نكن نوافقهم عليه، ووقت ما تراجعوا لم نسخر من تراجعهم كما فعل بعض السفهاء. لماذا؟ لأنه أمر قابل للاجتهاد، انهم كانوا بيقولوا الطرق سريعة ويعني لا يوجد فيها انس، والتي ستقود السيارة يعرض لها من اسباب الاعطال وغيرها ما يجعلها ذريعة للخطر. وخد بالك هنا انا عندي يعني دايما قاعدة سد الذرائع لازم تكون الذريعة ايه غالبا، ومع هذا في نظرة تانية ممكن تقول حتى ولو غالبة انا مضطر افتح الذرائع. ليه؟ لو كان انا احتياطي في هذا الباب جر علي مفسدة من باب اخر اشد. ولذلك كان كلام في محله انه يطرح عليهم، وهل الذريعة لأن تقود المرأة السيارة فتتعطل أعلى خطرا من أن تركب مع سائق؟ طبعا ما كانش بيقولوا كده، كان بيقول لا هذا ولا ذاك، يعني اللي كان بيقول لا تعمل كده ولا تعمل كده، لكن كان الواقع إيه؟ إن منع قيادتها للسيارة حاجة كانت تصدر لها قوانين، فما بينفعش تطلع رخصة قيادة فبتمتنع فعلا، كان تطبيق لهذا المنع منع حقيقي، لكن ما كانوش يعرفوا يمنعوها من الركوب مع السائق. فكان ده الحاصل، انه كلام كان جدير بالبحث ولكن كان نتيجة ما نراه انه يصعب ان نقول انه صار ذريعة غالبة. اولا لان مش كل الطرق كده، ثانيا كمان لتطبيق قاعدة بقى فتح الذرائع، ان الذريعة دي لو انت بلغت في الاحتياط منها هتدخل في مفسدة تانية، فكان يبقى الامر نجعله نصيحة بلاش نجعله فتوى بالتحريم. طيب هم لما غيروا اجتهادهم او من غير منهم اجتهاده وارد يكون اعاد النظر في المساله، وارد يكون ما استجد من وسائل اتصالات وجي بي اس ومش عارف ايه، خلى انه اللي هتتعرض لعطل المفسده قلت قوي بقى تقدر معاها يعني تتصل بمحارمها، مش انها هتبقى انقطع بها السبيل ولا سبيل امامها الا ان تقبل مساعدات الرجال انهم يزقوا لها العربيه او يكونوا عربيه. وعلى فكره نماذج كتير بنشوفها فعلا ان للاسف الشيطان يسول للانسان ان اي انثى في مأزق دي فريسه، هي بقى عفيفه مش عفيفه، هو المهم طالما انها محتاجه اليه ده بيحصل ونشوفه. المقصد ان الفتوى دي كان لها مبرراتها حتى وان كنا مختلفين معها انذاك، لدرجة الاحتمال وصلت ان احنا نسد الذريعة ام لا، وده يفهمنا الموضوع ماشي ازاي. يبقى اذا لن نقبل ان حد يجيب لنا وذريعة نادرة ويقول لنا ايه، وبناء عليها يطالب ان العلماء يقولوا ان هذا الشيء صار محرما لانه ذريعة لايه؟ لمحرم. يبقى اللي بيفضي نادرا لن نعمل به، اللي بيفضي دائما يعني هناك او قطعا ده اجماع على اعتباره، الذي يفضي غالبا ده موضوع النزاع في مسألة حجية سد الذرائع، وقدمنا ان الجمهور على ايه؟ على حجيته. طب ودليل الجمهور هو النماذج المنصوص عليها، خد بالك المنصوص زي ما اتفقنا المسائل المنصوص عليها غير معروضة لإعادة البحث، ولكن معروضة لاستنباط القاعدة ان احنا يعني نسن نفس السنة في الذرائع التي تستجد، فنقول والله والشرع منع من اشياء لأنها ذريعة لمحرمات، وهي ذريعة غالبة وليست دائمة. ما ذكرناه من الايه حتى النظر للعورات والخلل بكل هذه الأمور لا يؤدي جزما إلى الزنا، بيؤدي مرة ومرات لا، ومع هذا طالما أنه صار احتمال معتبر منع الشرع منه. يبقى إذن لما يبقى الإفضاء هذا غالب حينئذ يستعمل هذا في التحريم. إذن فهو قال لنا إذا كانت الذريعة تؤدي قطعا أو دائما للمحرم فهذا موطن إجماع أنه لا يعمل بها، إذا كانت نادرة لا يعمل بها، وإذا كانت غالبة فهذه هي المسألة المعروفة بحجية سد الذرائع. يعني هل يمكن لعالم أن يفتي بأن الشيء الفلاني محرم؟ نقول له إيه دليلك؟ يقول لأنه ذريعة المحرم. نعم عند الجمهور، فعند الجمهور يقولوا لنا إيه هو المثال اللي بنقوله هو ممكن تقوله في المصالح المرسلة، وجوب الالتزام بقوانين المرور، ده كده هنقول إيه اعتبار المصالح الإيه المرسلة، أو نقول حرمة كسر قوانين المرور يبقى ده ايه سد الذرائع، فنقول يقولوا يعني اذا المشي العكس الاتجاه وزيادة السرعة ان دي ذرائع تؤدي الى ضياع المال او الى ضياع الى حدوث عدوان على الدماء او نحو ذلك حوادث السيارات، فنحتاج هنا أن نمنع من أمور كان الأصل فيها الإباحة، تمشي والحف الطريق يمينك ولا تمشي حف الطريق يسارك ولا تمشي في نص الطريق، كل ده مباح. ده لما يبقى المشي مترجل، لما بقى في هذه المركبات هذا الأمر يفضي غالبا، لو احنا شلنا القوانين دي يفضي غالبا اللي كل شوية في حادثة، كل شوية في تصادم يضيع الأموال ويضيع الدماء ونحو ذلك. فالراجح وعليه الجمهور قديما وحديث انه نقولها يجب الالتزام بكذا ويحرم كذا، نقول الآن يجب مثلا في الحياة بالذات ممن يعيشون في المدن ونحو ذلك يجب استخراج الأوراق التي تثبت أمور غير مفتقرة للإثبات. يعني إن ده اتولد له مولود يعمل له شهادة ميلاد، ده واجب. واجب بإيه؟ بأنه لا يتم حفظ الحقوق والأنساب إلا بهذا. لكن هو ابنه ابنه، لو ما طلعش شهادة ميلاد هيفضل ابنه، ولكن سيكون مقصر في أنه لم يفعل هذا. يجب إثبات الزواج. طب هو لو الولي قال له زوجتك، هو قال قبلت، بقت زوجته، ما فيش مأذون، مش مشكلة، ما كتبوش، لا هذا زواج قائم، لا يخل هذا بصحة الايه الزواج، ولكن مقصر. نعم مقصر. نفس الامر الطلاق بل اشد بقى الطلاق. ودي ايه خلاصة القول العدل في الطلاق الشفهي، اللي هو ايه الطلاق الشفهي يقع اجماعا. الزم بقى يقول لك طب ما هو بيطلقها يعني نقول الطلاق الشفهي، نفصل هنا بين ان الطلاق وقع ام لا، وبين هل يجوز لولي الامر او يجوز للسلطات القائمة ان تلزمه بتوفيق الطلاق ام لا، وهل يأثم اذا لم يوفقه ام لا. هي السلطات بتلزمه فعليا، وهذا الالزام بنقول شرعا يجب. ليه؟ لانه هنا الطلاق هي ده عشان تروح تتجوز تاني مثلا، ابسط حقوقها لما العدة تنتهي تتزوج، يقول لها انت متزوجة من اخر. ليه؟ لانه بقى الان في كل حاجة بتدون، وفي يعني فهي عايزة تبقى مطلقة، هتروح مش لم يعطيها النفقة، فعايزة تبقى معاها ما يثبت انها طلاق عشان تقاضي، لو عايزة تقاضي. اذا لا، الحقوق لا تتأتى الا بهذا. طيب الناس يقولك هو بيطلقها وما يروحش يوثق فيظلمها، ده واقع واقع. علاجه تغليظ العقوبة على اللي بيعمل كده. طب لو قلنا العقوبة بقى انه لا يقع الطلاق الا اذا وثق، تلعبنا في الشرع. انا كده خرجت من مسألة ان انا بألزم بشيء كوسيلة من وسائل حفظ الحقوق الى ان انا شيء اعتبره الشرع طلاق، ولا ده مش طلاق. الامر الاخر ده اشد ظلم. هو دلوقتي لو احنا بنتكلم هنا على زوج يعني غير معظم لحدود الله، ما لو معظم لها لا هيعمل دي ولا هيعمل دي. فانت طالما افترضت خلاص ان انت بتعالج حالة من، بتعالج الراجل اللي هو طلقها وقال لها مش هديكي ما يثبت انك طالع عشان تفضلي كده معلق، يبقى انا بتكلم على حد متعدي. لو انا اعطيته الحق بقى انه يطلقها وتاني يوم يقول لها انا ما طلقتش اصلا ويؤذيها، ده اللي عايز يخليها معلقة بجد، يقول خلاص ده حتى هي ما تعرفش تروح تشتكيه. النهاردة اللي بيطلق ويقول لها مش هوفق، ينفع تروح تعمل عليه دعوة إثبات طلاق. لكن لو أنا قلت الطلاق الشفهي لا يعتد به، وهو قال لها كده بالإيه بصريح العبارة أنت طالق، ويقول لها انا قايل الكلام ده وقصده ومش عايزك و طيب تعالى بقى طلع عند المأذون، لا مش هروح اطلع عند المأذون. طيب هي تملك له ايه بقى؟ تروح ترفع عليه قضيه، هو ما فيش طلاق اصلا، انت رايح جاي تعمل ايه؟ ده لو اقر هذا فيبقى اذا حاله هذا الرجل الظالم، انت القانون الجديد هيديله ادوات، لو يديله ادوات لظلم اشد وظلم، يبقى هي شايفة نفسها والعياذ بالله يعني ترى انه ليس زوجها، وهو يبقى يعني يعاملها على انها زوجة، يلزمها بما يريد ان يلزمها منها. فاذا لا، يبقى اللي نقوله تلزم بتوفيق الطلاق، نعم، وده داخل في باب المصائع، اعتبار مصالح المرسلة، او باب سد الذرائع العكس، يعني تغلظ العقوبة. لقيت انه هو ده ما كانش كافي تغلظ العقوبة، لكن سيبقى في النهاية خد بالك ترسانة القوانين في أحيان كتيرة تلاقيها تحولت إلى عقوبات على الملتزم، عقوبات على الإنسان الصالح اللي ما بيعرفش يتلاعب، وانت عمال تغلظ الدنيا واللي بيتلاعب يظل يتلاعب يعني، بل هذا التغليظ يدوله أدوات تلاعب إيه أعلى. ففي الآخر طب لو احنا لو غلظنا العقوبة على من لم يوثق الطلاق هنضمن ان كل من طلق يوثق؟ ما فيش حاجة تضمن لك ان كل الناس تلتزم. فعشان كده باب الزواج ده من الاول مبني على حسن الاختيار، ثم مبني ان انت بتعمل عقوبات راضعة قدر الامكان، ومع هذا انت بتحط عقوبات راضعة للتجار في العملة ويبقى هناك التجار في العملة، عقوبات راضعة لانه دي طبيعة البشر. فيعني لو قلنا بقى طب خلاص علاج دي نلغي العملة وعلاج دي نلغي الزواج وعلاج دي نلغي الطلاق وعلا، يبقى عمالين نعاقب بقى الناس اللي عايزة تعيش حياتها طبيعية، لو حتى اللي هو عايز يطلق طلاق مشروع خلاص يعني اللي انتهى كل سبل التفاهم بينه وبين زوجته وهيطلقها ويعطيها حقوقها، نقول له وثق هيوثق، او حتى الشخص اللي لو ما فيش الزام بالتوفيق هيتلاعب، لكن لو لقى ان ده يعرضه العقوبة هو راجل يعني عايش في المجتمع وعنده وظيفته وعنده كذا ما يقدرش يتلاعب للنهاية. ما تجيش بقى للي هيقدر يتلاعب مهما عملت بترسالة قوانين ونقول نفصل القانون عشانه فيظل هو يتلاعب والذي يتضرر الناس كلهم، بل من تشفق عليهن انت تشفق عليها باللي هيطلقها مش عايز يوثق هيطلقها وتاني يوم يريدها للجماع ويبقى ده متلذذ، لان انا بتكلم على شخصيات المريضة بقى يبقى متلذذ بهذا. فاذا الخلاصة يعني انه مثلا من امثلة اعتبار المصالح المرسلة، وان شاء الله المرة الجاية الكلام ده قلناه كتير لكن نبين ان ازاي القاعدتين قريبين جدا من بعض، ويمكن نفس المثال تنظر إليه باعتبار الفعل إنه اعتبار مصالح مرسلة باعتبار المنع إنه هو سد الذرائع. فآه ممكن هنا نقول إنه توفيق الأمور التي اشترطت الدول في الحياة المعاصرة توفيقها من الميلاد والوفاة والزواج والطلاق، يمكن إنك تقول شرعا ان الناس مخاطبين بها. لماذا؟ لانها صارت وسيلة متعينة لحفظ الحقوق، او لان الاخلال بها صار ذريعة غالبة تؤدي الى ضياع الحقوق. يعني لذلك هو قال لنا خلص الحاجات السهلة اللي هي لو الذريعة قطعية فتأخذ حكم المقاصد إجماعا، لو نادرة لا تأخذ، لو غالبة قال فيها خلاف الجمهور على أنها تأخذ، النقاش بتاع الجمهور وأدلتهم وبيان هذا نذكره في المرة القادمة. سبحانك اللهم وبحمدك. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.